لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المنة رب لك رب لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المنة رب لك المنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيت مدي استماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنشكر ربي تبارك وتعالى استنتحمد لا يوفقنا نسول فما سني عامن زدوفو لكينز يعني توكتو جميل لي ينهار وين ربي تبارك وتعالى وحده لا شريك له. هذا يرزق ربي الشكر الدنيا ولا الاخر. يت النعمه لي فرنسا ول توكت يعني لا نولي سنس الحق لا نولي لي لا كوري سنس الحق وهي نعمه الزوجه، الزوجه الصالحه تمغر رزقي غير زغدو المي غور نسول فما سني عما ديال النعمه باهري قوتن تيتا تسنس الحق نسقسو ولي ولي ارتهلني تيتا تسنس الحق النعمه سقسو ولي مو الزرزاي نتمغارين ايما ونسى ما زوجن ندي مي سوا ناس انت ما نوازي تريتا تسنس ما سلحق النعمه سقسي اللي نغوي اللي توفتني ايزوفرينا دغوي اللي ارتهلني اللي تكن الاسواق تكن تسويقاتين تبدا نغماني عسيس نرى العقل تيتا تسنس ما سن النعمه سقسو ولي مو نتمغارين في الناس ندارو تيتا تسنس ماس النعمات سماس نغوي اللي إيهلي اللي جميل غير شي القلب السكر حتى القلب السكر لا صيدر لك يعطيك جميع حتى انا داسينا مرحبا بك هي هذا غير تسقسر باش تسنس لحق النعمة إن ربي تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم وأزواجا لتسكنوا إليها ديال السكن وجعل بينكم مودة ورحمة تيلي المودة تيلي الرحمة تيلي باش تسنتي غاك مي غاك يهضر ربي تبارك وتعالى مغطي هذه النعمة لا تقدر بزمان ورتلاتي يختلي تغمس لهنا مدي تفتيت غير كيعجبني تكتد واني تفل تمارتي يصلح نتفل تمارتي يهضر ربي تبارك وتعالى تفل تمارتي الا المستوى يقصد ربي سبحانه وتعالى الدنيا متاع وخير متاعها الزوجه الصالحه يعني تقامي الدنيا تقامي ديال المتاع ما هي المعنى المتاع يعني المتاع كان الحاج اللي سريع الزوال اسس تنفع المدن اتلي هي سميمتي لي هي سيان الذوقي لي هي سمي واني سريعه الزوال الدنيا متاع كلت يعني تفول هي تستوات ميم وخير متاعها الخيار ما سيتنتع بنا ما ماسن الدنيا تتيان ده ماسن الزوجة الصالحة وخير متاعها الزوجة الصالحة إذا نظرت إليها يعني أصدك أتني تصفرح ما ساك تصفرح أريك تصفرح سماس وفو الكلة سفر ربي تبارك وتعالى أريك تصفرح الاحترام ليه سلان أريك تصفرح سماس العبادة أريك تصفرح التقوى أريك تصفرح سماس الورع النعمة بأهلي قلنا أنت الله الله يس أنه نسنس لحقنا ونشكا انت فاتوك غير هذه غنيك شمس غمي اركول يتصادم الدوكال نسي الشيسو يفجيج نغبر راه في لوقيم يغنيك شمس ما سند غمي هي سيفيس وراه يتصا ورجود بانو خصنا زعما سوق نسند غمي بلا غريش كل غنش كاد غيلا تسنس لحق النعم وان يوسل الحلال ولا تسنس لحق النعم الزوجه الله كيف ربي تبارك وتعالى ارت صبر كلشي بلا غير مي اختشتا نضل بربي تبارك وتعالى السلامه راه العقل هي تستو تخدم الزيك صباح نربي تبارك وتعالى تروح تفوت واني زرما كله يسين ديه مي كلوت تام غارتان اي تقوان تام غارتان اي تشطبن تام غارتان اي سيريدني الدريد تام غارتان اي تبادلني الدريد تام غارتان ادمي اني تقان تيرم تام غارتان اذاك السنوان تام غارتان كله ديه مي ورداس انت تهلين طلعو طلعو ولا دارس ما اللي منتين الروبو ولا دارس لهنا ولا ولا خيار دي التاشكات تكتامي تكتاهير زامو قسن ديه مي واني خصان سنس الحقن ونشكا تموديت لوقت الناتريد تفوقت لوقت الناتريد تشتي صغير ناثريت وين انت تهلينت ارتو دوتا برات نسغا ما سمي اما سوق نسند كمي يخصنا نسنس لحق النعمه هذا يتما انتو كنت نفرض نيس اشكون كيما هذه ولا خبر نوش كازري غمدلي مو موت نتمغارين اريال لوج لي خريري سيني طيط لي ساتين واسل وراس ليمي وراس ليم طوني من سمي فما سن مارتا اللي موت ماشي سخصان تمغارين يسول لي انتو هو وين الرهضان النتيجه نوان اما سن تمغاري اللي داي الزري سيد عشينوس كواس سيد عشين دمروس كواس كرادي عشينوس كواس وري سنس لحق اللي اختلاح وليت سنس الحق نسي اللي نتا اللي تمو دا اللي خصك تهضر ربي تبارك وتعالى فهاد الدراري سنوات كاتين ديال انت الخنقت غير تشكر زيد انت تا كل يصبر نو خلونت لي غادي فورس كيما لي تارمتي زمو زانسي في المدن كلو كره زيد انت كدا زيد في الوقت صبر كل اللي غينس صبري الهرش الناس صبري الغيار الناس صبري الاخلاق الناس صبري كل المساينس باش نسنس الحق مي الزوجه الصالحه عند الزوجه الصالحه تيامي تيكيات العملاء باهري يدرسن تيامي تيازود تيازود ورزود الذهب يمي كايا وين نتي هنس يقود به رغد ربي تبارك وتعالى. يخصنا نسناي يتمس الحق الزوجه يصلحن، يخصنا نسناي يتمس الحق المغارت يصلحن، يخصنا نسناي يتمس الحق المغارت اللي يهضر ربي تبارك وتعالى. يغداك لا هانت يا الذهب يا ورغد يا الكنز يقوتن، يغداك لا ما سوقنس ندمي. الزوجه الصالحه ادمي ايرون الامثال، يعني العلماء مقرنين، اما سن السلف دما سن الصحابه دما سمي وين كله، يعني تشلتي الائمه تشلتي العلماء تا مغارت يصلحنا ونقول سنتي من سنتا تا غادي تحين. انا واد نمدن اللي سين في ربي تبارك وتعالى الأمة غما سكين تا دارت الدنيا ولا غندير الحساب لقدام ربي سبحانه وتعالى. نضل بربي تبارك وتعالى دا يزوي اللي يداني لحقيت مغارينز، نضل بربي تبارك وتعالى دا يزوي اللي سفركين الاخلاق غير سنت مغارينز، نضل بربي سبحانه وتعالى هذا غي يزوي اللي سنسل حق النعمات الزوجه الصالحه، نضل بربي تبارك وتعالى اكل اللي سفركي يصلح الأمة يصلح كل تيمغاريني مسلمين، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.